السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآية واحدة: تدخلون الجنة. فما هي؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى ما هي تلك الآية التي لو قرأناها في ذلك اليوم ومتنا في ذلك اليوم كنا من أهل الجنة؟ إنها أعظم آية في كتاب الله، إنها آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر تلك الآية اللي هي رقم 255 في سورة البقرة بفضل الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني إحنا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بنقرأ آية الكرسي، بعد الصبح، بعد الظهر، بعد العصر والمغرب والعشاء، يعني بعد كل صلاة من الصلوات الخمسة تمام بنقرأ آية الكرسي. فلو مات أحدنا في ذلك اليوم بعد أن قرأ آية الكرسي بفضل الله يكون من أهل الجنة بفضل الله. يبقى كده هنقرأها في اليوم قد إيه؟ خمس مرات بعد كل فريضة. طيب في مرة سادسة هنقرأ فيها آية الكرسي. امتى؟ قبل النوم مباشرة. لماذا؟ لأن من قرأها قبل النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والقصة باختصار كما جاء في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن يحفظ، أي أن يحرس، يعني زكاة رمضان. فكان أبو هريرة يحرس الزكاة، فجاءه الشيطان في صورة رجل فأخذ يسرق من إيه؟ من الزكاة، فالمهم يعني من الطعام. فأمسكه أبو هريرة فقال: دعني، فإني فقير وعندي عيال ولي حاجة إلى الطعام. فيعني أبو هريرة قال: لكن أتركك على ألا تعود، فأقسم له ألا يعود. فأبو هريرة بقى جه وقت صلاة الفجر، راح صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل هذا، يعني ما فعل الذي جاءك بالليل في هذه الليلة؟ فقال له: يا رسول الله، زعم أنه فقير وزعم أنه عنده يعني أولاد وله حاجة فتركته. قال: أما إنه كذبك وسوف يعود. فقال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. ففي الليلة الثانية جاء الشيطان مرة ثانية برضو في صورة رجل، ودخل يسرق، فأمسكه أبو هريرة فأقسم له بالله وقال: والله إني فقير وعندي عيال ويعني لي حاجة إلى الطعام، وأقسم لك لن أعود مرة ثانية. فتركه أبو هريرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقول لأبو هريرة: ما فعل هذا الرجل؟ فقال: زعم بكذا وكذا يا رسول الله، وقال إنه لن يعود. قال: أما إنه قد كذبك وسوف يعود. في المهم في النهاية بعد كده في اليوم التالي بقى أمسكه أبو هريرة وقال له: لا يمكن المرة دي، سيبك بالمرة. فقال له: طب أنا هقول لك على حاجة أدلك عليها وتتركني. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فجاء أبو هريرة وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. يعني الأصل إن هو دائم الكذب، لكنه في هذه المعلومة كان صادق جدا فيها. أما تدري يا أبا هريرة من الذي كان يأتيك في كل ليلة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان يا أبا هريرة. يعني في الثلاث مرات أبو هريرة كان بيمسكه بيحسبه رجل عادي، وما يعرفش أنه هو الشيطان تمثل في صورة رجل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الشيطان في تلك النصيحة لأبي هريرة، قال: صدقك وهو كذوب، فإنه من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يبقى إذن حبيبي هنقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة من الصلوات الخمس، ونقرأها أيضا قبل أن ننام، فلا يزال علينا من الله حافظ. ولا يقربنا الشيطان حتى نصبح، ولو متنا في تلك الليلة أو في ذلك اليوم لكنا من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.